بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في شرحه: باب الطب والمرض والرقى. قوله إن جبريل إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عاده فقرأ عليه، على معنى رقاه أي قرأ عليه ودعا له بدعوات قصد منها أن يرفع الله عنه الشكوة والشكاة، وأن يشفيه مما ألم به ونزل به من الأمراض، سواء كانت أمراضا عضوية أو أمراضا نفسية عامة عينية أو أمراضا نفسية. نعم. وذكر الأحاديث بعده في الرقى، وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أي إن الإمام مسلم رحمه الله لما بدأ هذا الباب بدأ بذكر الأحاديث التي ارتقى فيها أو رقي فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بين فيه فضل التوكل على الله وعدم الاشتغال بالاسترقاء وبالرقى، لأن في هذا زيادة في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من لوازم القدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى، فما يقدره الله لا بد أن يكون، وما لم يقدره لا يكون. فمن كان هذا اعتقاده ومن كان هذا منهجه وسلوكه فإنه يزداد إيمانا وطمأنينة، ولهذا جزاؤه أن يدخله الله الجنة بغير حساب. نعم. قال: وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث، ظان بأن بين هذه الأحاديث التي فيها الإباحة والإجازة، وأن هذا الأمر فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبين الأحاديث التي تبين فضل من يجتنب الاسترقاء والرقى، أن بينهما تعارض. نعم. وأن بينهما خلاف، والواقع أنه لا تعارض بينهما ولا خلاف، لأن الأصل أن الاسترقاء وأن الرقى هي من قدر الله تعالى ومن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لشفاء الناس، لكن من الأكمل ومن الأفضل أن يتجنبها الإنسان وأن لا يفعلها، فإن فعلها فلا شيء عليه في ذلك. نعم. قال فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولا مخالفة بل فلا مخالفة يعني بينها، أيوة، بل المدح في ترك الرقى، بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار. يعني هذا تأويل، أو هذا أحد أو بعض أهل العلم فسر ذلك بأن الرقى يعني أنواع، منها ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بكلام الله وما يتعلق بدعاء الله، فهذه رقى جائزة ومباحة ومثنى عليها. وأما الرقى التي اعتاد الناس أن يرقون بها وأن يسترقون بها، فهي إن كانت مما اعتاده الرقاة والكلام من غير القرآن، بل ربما كان من كلام المشركين وربما كان من كلام الجهلة، فهذا يخشى أن يمتزج بما هو منهي عنه وبما هو محرم، فهذا لا شك إنه رقى مذمومة. وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه إليه، وأخبر أن من يتجنبه يكون جزاؤه أن يدخله الله الجنة بغير حساب. لكن هذا الأمر يعني مستبعد، وهذا التأويل بعيد، لأن هذا أساسا منهي عنه، سواء يعني منهي عن قوله أو فعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الناس أنهم لهم رقى يسترقون بها ولهم رقى يرقون بها، قال أعرضوا علي رقاكم، فما كان موافقا للشرع وما كان موافقا لدين الله وما كان موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجازه لهم وأباح لهم أن يستخدموه. أما ما كان منهيا عنه وما كان فيه شيء من الشرك أو من الضلال أو من عدم الأخذ بحقيقة التوحيد، فهذا منهي عنه. ولذلك هذا النوع من الرقى لا يوافق عليه ولا يقبل، بل قد يكون سببا في إضلال من استخدمه وربما أخرجه عن دائرة الإيمان. نعم. فهل هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية، يعني الرقى المجهولة التي لا يعرف ما معناها، وكذا الرقى التي بغير اللغة، ترقى بغير اللغة العربية بحيث لا يفهم معناها، فهذه هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه. نعم. أو مكروه. نعم. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية. هذا الذي يعني عليه جمهور أهل العلم وأهل التحقيق أن ترك الرقى يعني هو الأولى أفضل، لأن الأصل أن الرقى من العلاج ومن الدواء، وكثير من أهل العلم يرون أن تعاطي الأسباب مشروع، لكن تركه اعتمادا على الله سبحانه وتعالى هو الأكمل، فيكون ترك الرقى من هذا الباب يعني أكمل من استخدامه. نعم، أن الممدوح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل وبيان التوكل التوكل على الله وكمال التوكل على الله. نعم. والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل، لبيان أنها جائزة وتركها أفضل. نعم. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عن من حكاه وحكاه عن من حكاه عن من حكاه يعني ممن سلف من أهل العلم. والمختار الأول وقد نقلوا والمختار الأول وقد نقلوا الإجماع على جواز وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى يعني أنها مجمع عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بها وكان يرقي نفسه بها، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها لما مرضى كانت ترقيه بها، وأن جبريل عليه السلام رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك دليل على جوازه. نعم. ونقول الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى، يعني الإجماع في جواز الرقية بالقرآن وبالأذكار وبدعاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الدعاء من العبادة. قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره. وهذا الكلام الذي نقله عن الإمام المازري في شرحه لموطأ الإمام مالك، وهو يعد من أصول كتاب الإمام النووي رحمه الله. قال إن الإجماع منعقد في جواز ذلك إن كان بالقرآن أو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وهو أبو سعيد الخدري الرجل الملدوغ الذي لدغ وقرأ عليه الفاتحة، أقره على ذلك. فهذا من أظهر الأدلة على جواز الرقية بالقرآن. نعم. بكتاب الله أو بذكره، وهكذا الرقية بذكره كما جاء في كلامه وفي رقية جبريل عليه السلام. نعم. ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه. ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية، لأنها ربما لا تلمس تدل أو لا تكون فيما هو موافق عليه ومباح، وهكذا فيما لا يعلم معناه. لكن متى علم معناها وتبين أنها رقية من باب الدعاء ومن باب ذكر الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا صدرت من شخص لا يعرف العربية، يعني الرقية لمن يعرف العربية يتعين عليه أن يستخدمها بالعربية، لأن فيها بيان ووضوح وبصيرة. أما إذا كان الشخص لا يعرف العربية وكان ممن يتكلم بالأعجمية وهي لغته، لكنه يعلم معناها ويدرك أنها من أنواع الدعاء أو من تفسير كلام الله أو من بيان ذكر الله فهذا إن شاء الله لا شيء عليه. نعم. لجواز أن يكون فيه كفر. قال واختلفوا في رقية أهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني قالوا لو رقى برقية أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى الذين يستعملون الرقية فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سئل عن ذلك وأجازه لأنه ربما وقف على أن هذه الرقى التي جاءت عن أهل الكتاب لا تخرج عن قواعد الإسلام بل هي مطابقة وهي من أنواع الدعاء والذكر. نعم. وكرهها مالك خوفا أن يكون مما وكره الإمام مالك رحمه الله لأنه يخشى أن تكون مما حرف أهل الكتاب فيها الدعاء. نعم. مما بدلوه نعم من وحرفوه من كتبهم. ومن جوازها قال الظاهر أنهم ومن جوزها قال الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها. يعني ما دام أنهم دعوا بها وهي موافقة لأبواب الدعاء وللعبادة بالدعاء لا شيء فيها وهذا موافق لما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأن الذين منعوها إنما منعوها من باب سد الذريعة حتى لا يتسرب منها دعاء غير الله أو يكون فيها تحريف في الكلام. نعم. فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه. وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء. لا بأس بالرقى يعني ما لم يكن فيها شيء يخالف الشريعة. نعم. وأما قوله في الرواية الأخرى يا رسول الله اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه إنك نهيت عن الرقى فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها كان نهي أولا ثم نسخ ذلك قال نهي يعني أجاب العلماء بأنه نهى عنها أولا ثم رخص لهم فيكون الترخيص متأخرا وهو ناسخ للنهي الأول. نعم. كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على على على على الإذن واستقر الشرع على الإذن. نعم. فمن يعني أراد أن يجمع بين هذه النصوص قال إنها في أول الأمر كان منهيا عنها ثم بعد ذلك رخص فيها. نعم. والثاني أن النهي عن الرقى المجهولة والمذمومة المجهولة كما سبق. وأما الرقى الصحيحة فهي مأذون فيها. نعم. والثالث أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبيعتها بطبعها يعني أنها ليست سببا وإنما هي بطبيعتها تنفع وتضر. نعم. والذي عليه الاعتقاد اعتقاد أهل السنة أنها هي وسيلة، وسيلة سبب، وهي سبب، سبب من الأسباب كأي كسائر الأسباب، يستخدمها الإنسان ويراها سببا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي وهو الذي يرفع البلاء وهو الذي ينزل العافية وهو الذي يعطي ويمنع، فإذا استخدمها الإنسان على أنها من الأسباب جاز ذلك، أما إذا اعتبر أنها هي المؤثرة الفاعلة الموجدة فهذا هو الاعتقاد الفاسد. نعم. والثالث أن النهي لقوم كانوا يعتقدون من منفعتها منفعتها وتأثيرها بطبعها. نعم. كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. نعم، تدعي أنها مؤثرة بنفسها. نعم. أما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى. فقال العلماء لم يرد به الشارع ما أراد به التخصيص، يعني ما تجري الرقى إلا في هذا الباب، لم يرد، إنما الرقى تكون في هذا الباب وفي غيره، لم يعني في الأمراض لا رقى، لا رقية إلا في عين، يعني لمن أصيب وأعين له أن يسترقي، وفي من نزل به يعني المرض، وفي من نزل به الأمراض الأخرى له أن يسترقي، سواء كانت الأمراض عضوية أو أمراض نفسية فله أن يسترقي. نعم. فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية، لم يرد به حصر الرقية، يعني إن الشارع ما أراد به أن الرقية تنحصر فقط في هذين الأمرين العين والحمى. نعم. لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيه الجائزة فيهما ومعناها فيما عداها ما عداهما ومنعها فيما عداهما ومنعها فيما عداهما، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى، لا رقية أحق وأولى من رقية العين، من رقية العين والحمى. نعم. والحمى لشدة لشدة لشدة الضرر لشدة لشدة الضرر فيهما، لشدة الضرر فيهما. ايوه. لأن العين ولأن الحمى فيها من الأضرار ما تستبيح الرقية. نعم. قال القاضي وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة، سئل عن النشرة أو النشرة فأضافها. نعم. فأضافها إلى الشيطان. نعم، يعني الأصل قال إن النشرة من الشيطان، ويعنون بالنشرة هي فك السحر، يعني الأساليب التي يفك بها السحر، حيث كان السحرة يستخدمون السحر في فك السحر، فقال هذا من الشيطان وليس من شأن المؤمن أن ينتفع بالنشرة في دفع ورفع الأذى، لكن الذي عليه أهل العلم أن المراد النشرة إذا كانت من القرآن هي الرقية، فإن كانت النشرة رقية مأذون فيها فهي جائزة، أما إذا كانت من ألفاظ الشرك والكفر ودعاء غير الله والاستعاذة بالشياطين فلا تجوز ولا تصح، لأنها سحر والسحر محرم في كل الأحوال. نعم. النشرة هذه يا شيخ ما هي؟ هذه الخضار اللي يلبوها من المزرعة ويطبخوها ويقولوا يتروشوا بها. الإيش؟ النشرة ما هي الخضار هذه اللي يجمعوها ويقولوا؟ هذا من فعل الشياطين، لكن المراد بالنشرة ما هو أعم، القراءة، الرقية في دفع الأذى والمرض، كما فعل جبريل عليه السلام لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورتي المعوذتين في رفع وفي دفع السحر الذي سحر به عليه الصلاة والسلام. هذه هي النشرة الشرعية. وأما فعل أهل الجاهلية وفعل السحرة وتسميتها نشرة، هذا من باب المغالطة. هو يقصد بالنشرة هنا التي أشار إليها أن بعض الناس كانوا إذا أصيب إنسان بمرض يجمعون من أنواع الخضار ومن أنواع النباتات، ثم إنهم يطبخونها في ماء، ثم يأخذ الإنسان هذا الماء ويغتسل به، ثم يأخذون هذه الخضار ويلقونها في قارعة الطريق، زعما منهم أن من مر عليها أصيب وانتقل المرض إليه، فهذا كله من السحر، وهذا كله من إلحاق الأذى، وهذا كله من الاعتقاد في غير الله، وهذا لا يجوز، وإن سموه نشرة. واضح؟ نعم. قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم. عند أهل التعزيم. عند أهل ماذا؟ من العزم، من العزم، تعزيم. عند أهل العزيمة. التعزيم إيه؟ هو كتب هنا التعزيم. إيش مكتوب عندك يا علي؟ تعزيم. أيوة، عند أهل التعزيم. أي التعزيم. مو أيوة التعزيم. أهل التعزيم يعني الذين يستخدمون العزائم، والمراد بالعزائم هي الرقى، يعني عند السحرة، وعند الذين يستخدمون العزائم والرقى والتمائم، هؤلاء هم يسمونها نشرة. نعم. وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها تخلي عنه المرض. نعم. يعني تشفيه وترفع عنه الأذى، وأذى كله اعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.